وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. في هذا الحديث نجمل موضوعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر، أي بعد صلاة العصر، حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وهذان الوقتان من عدة أوقات نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، ويقول العلماء هي 7 أوقات. من أذان الفجر إلى إقام الصلاة، ما بين الأذان والإقامة للفجر لا يجوز للإنسان أن ينشئ صلاة، وليست هناك صلاة إلا 2 ركعات سنة الفجر. فلو أن إنسان دخل المسجد قبل أن يؤذن الثاني فأذن، يقوم يصلي 2 سنة الصبح، ولا يحق له بعد صلاة هاتين 2 سنة الصبح أن ينشئ تطوعا ويقول: هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه 1000 صلاة، والإمام حينتظر حتى يجي مدة طويلة، ويقوم يقول: صلي 2 وركعتين إلى آخر. لا يجوز له ذلك. إذن الوقت الأول من أوقات النهي عن الصلاة فيها ما بين الأذان إلى الإقامة في الفجر، إلا 2 ركعتي الفجر سنة الصبح. الوقت الثاني بعد الفراغ من صلاة الصبح إلى أول طلوع الشمس، لا يصلي فيها نافلة، ولكن إن كانت فاتته 2 ركعات السنة ودخل المسجد والإمام في الفريضة، فإنه يدخل مع الإمام في الصلاة، ولا يفعل كما يفعل بعض الناس أنه يتجنب جانبا ويصلي سنة الصبح ثم يدرك الإمام في الفريضة. هذا يقوله بعض المذاهب، ويقولون لو أنه ستفوته 2 ركعات أو جزء من حتى من الثانية يفعل ذلك، وهذا مخالف للسنة. فإذا دخل والإمام في الصلاة فإنه يدخل معه في الفريضة، وبعد أن سلم الإمام وقبل أن تطلع الشمس وقت نهي للنوافل، إلا هذا الذي لم يصلي سنة الصبح إن شاء صلاها بعد الصلاة وقبل طلوع الشمس، وإن شاء أخرها حتى تطلع الشمس. إذن الوقت الأول ما بين الأذان والإقامة إلا سنة الصبح. الوقت الثاني بعد سلامه من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس إلا 2 ركعات الفجر أيضا لمن أدركها، من لم يدركها قبل الصلاة. الوقت الثالث حينما يبدو قرن الشمس الأعلى في إشراقها، فيمسك عن الصلاة حتى يكتمل ارتفاع القرص ويرتفع قدر رمح، بمعنى أنك ترى القرص مرتفع عن وجه الأرض عندما ترى الشروق بمقدار ما يكون بين قرص الشمس والأرض قيمة الرمح، يعني قامة إنسان تقريبا، أي عند بزوغ الشمس حتى يكتمل إشراقها وترتفع عن وجه الأرض قدر الرمح. الوجه الرابع أو الوقت الرابع حينما تستوي الشمس في كبد السماء حتى تزول، وبعضهم يقول إلا يوم الجمعة، فإنه يجوز تجوز الصلاة سواء كانت الفريضة أو النافلة، والفريضة على رأي الجمهور لا تصح إلا بعد كمال وتحقق الزوال، وقد حقق ذلك مالك رحمه الله في الموطأ بما لا مزيد عليه. ولكنهم أجازوا للقادم يوم الجمعة قبل أن يصعد الإمام، ولو حتى الإمام على المنبر يخطب، بأنه إذا دخل إلى المسجد لا يجلس حتى يصلي. فإذا دخل عند استواء الشمس في كبد السماء في يوم الجمعة له أن يصلي، وما عدا يوم الجمعة فلا. الوقت الخامس بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس. الوقت السادس عند تضيف الشمس للمغيب ونزل قرنها الأدنى عن النظر، ينتظر حتى يتكامل غروب قرص الشمس عن الأفق. هذول كم؟ ستة أوقات. السابع لمن كان جالسا في المسجد يوم الجمعة وجاء الإمام وصعد المنبر، فإذا صعد الإمام المنبر منعت الصلاة على من كان جالسا قبل صعود الإمام، أما القادم من خارج وقد صعد الإمام وهو في أثناء الخطبة فإن الأئمة الثلاثة يجيزون له الصلاة، ومالك رحمه الله يكره له ذلك. والأمر دائر بين الإصغاء والإنصات للخطيب أو الاشتغال بصلاة تحية المسجد. وجاء النص أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رأى رجلا دخل فجلس فقطع الخطبة وتكلم معه، أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما وتجاوز فيهما، يعني اركعهما أداء لحق المسجد وتجاوز فيهما حتى لا تفوتك ليش الخطبة. فهذه الأوقات السبعة المنهي عن الصلاة فيها، ولكن أشدها نهيا وأوضحها هو ما بعد العصر إلى غروب الشمس وعند الغروب، وما بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس وأثناء الشروق، وكذلك حينما تكون الشمس في كبد السماء. هذه الأوقات المنهية عنها. فإذا جئنا إلى هذا الحديث، نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تشرق الشمس. وهنا في مبحث تعارض الحديث يبحث عامة علماء الحديث قضية من أشد القضايا كما يقولون إشكال، وهي تعارض الحديثين لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا واحد. إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهنا ننظر إلى النصين، لا وهي نافية، صلاة وهي نكرة عامة تشمل جميع صنوف الصلوات بعد العصر، وهذا خاص في الزمن. فهذا الحديث عام في الصلوات خاص في الزمن ما بين العصر إلى الغروب. ويأتي الحديث الثاني وكلاهما صحيح كالجبل، إذا أتى أحدكم المسجد، أتى عام في الزمن، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، خاص في الصلاة. ولذا يقول العلماء بين الحديثين عموم وخصوص من وجه، فما كان عاما في الحديث الأول خاص في الثاني، وما كان عام في الثاني خاص في الأول. وهذه من أدق المواضيع أرجو أن يسرها الله سبحانه وتعالى. لا صلاة هذا عام في جنس الصلوات، بعد العصر خاص في جزء من الوقت. الحديث الآخر إذا أتى أحدكم إلى المسجد، أتى الإتيان عام، فالزمن عام في تحية المسجد، والزمن خاص فيما بعد العصر، والصلاة لا صلاة عامة فيما بعد العصر، والصلاة خاصة في تحية المسجد لأنها ركعتين مخصوصة. والقاعدة عند علماء الحديث، لو جاء حديث عام من وجه وجاء حديث آخر حديث عام وجاء حديث خاص، حملنا الخاص على العام وخصصناه بهذا الحديث المخصص له. لما جاء في 40 شاة شاء هذه مطلقة، جاء في سائمة الغنم الزكاة، سائمة خاصة بهذا الوصف، حملنا في 40 شاة شاة المطلقة عن وصف السوم، قيدناها بالسوم الموجود في الحديث الثاني، فأصبح في 40 شاة سائمة زكاة. فهنا حديث عام وحديث خاص، حملنا الخاص على الإيش؟ العام على الخاص، وخصصناه بما جاء في الحديث الثاني والتأمت النصوص. ناتي هنا، لا صلاة بعد العصر، الصلاة عامة والوقت خاص. وإذا جئنا إلى تحية المسجد، الوقت عام، فهل نخصص عموم الوقت في الإتيان إلى المسجد بخصوصه بعد الصلاة؟ يعني إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا بعد العصر، فنكون خصصنا عموم الإتيان في الزمن بخصوص الوقت في الحديث الثاني، ويكون هذا صحيح. لكن الثاني ينازع يقول لا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد، ويأتي بالخصوص في تحية المسجد ويخصص به عموم النكرة في لا صلاة. إذن كل من الحديثين فيه مخصص للثاني، وكل منهما قابل عمومه للتخصيص بالمخصص في الآخر، ولكن أي الحديثين نخصص به الآخر؟ فهذا هو محل النزاع. وابن دقيق العيد رحمه الله يقول: إذا لم يمكن تخصيص أحدهما بعموم عموم أحدهما بخصوص الآخر، لأن ما في واحد أولى من الثاني، نطلب مخصصا من الخارج. فقال: رجح الجمهور تخصيص الصلاة بأنها ممنوعة في بعد العصر، بأن من خارج الحديثين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فجانب النهي أقوى وألزم في الالتزام به من جانب الأمر. وننظر الآن، لا صلاة بعد العصر، هذا نهي ولا أمر؟ نهي. إذا أتى فلا يجلس حتى يصلي، مضمونه الأمر بالصلاة. وإذا تعارض الأمر والنهي قدم جانب النهي، لأن جانب الأمر هنا أنه سنة بالإجماع، وجانب النهي أقل ما يكون فيه الكراهية إن لم يكن التحريم. فلأن نجتنب مكروها خير من أن نفعل مندوبا. ومن هنا ابن دقيق العيد يقول: الأرجح لا صلاة بعد العصر، أنه عام في الصلوات كلها حتى تحية المسجد، إلا إذا جاء مخصص خاص بصلاة معينة، وهو من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين ذكرها. لو أنه صلى العصر وانتهى من الصلاة وقبل أن تغرب الشمس تذكر أنه لم يكن صلى الظهر، يصليها حين ذكرها. وهكذا الصلاة على الجنازة، صلاة ركعتي الطواف، لأنه جاء النص فيها: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا، أو لا ألفينكم تمنعون أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقوله صلى الله عليه وسلم أي ساعة، مراعاة للنهي عن الصلاة بعد العصر، فكأنه يقول في أي ساعة ولو من الساعات المنهية عنها في عموم الصلوات. وهكذا أيها الإخوة، هذا الحديث لا صلاة بعد العصر وجميع الأوقات المنهية عن الصلاة فيها بزمن معين تتعارض عند الجمهور. فالشافعي رحمه الله أخذ بتخصيص النهي بالصلاة المطلقة التي غير مطلوبة أو ليس لها سبب شرعي، أما الجمهور فعمموا لا صلاة بعد العصر مطلقا. وعمر رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد رأى رجلا يصلي بعد العصر فضربه وقال أتصلي بعد العصر؟ فمنع الصلاة بعد العصر في هذا المسجد النبوي المبارك. وهناك من يقول جاء حديث ابن عمر لا تحروا اصفرار الشمس بالصلاة، فيقول لا تحروا، يكون إذن لو كان بعد العصر في أول الوقت وصلاة ذات سبب كما يقول الشافعية تصلى، لأن الشمس لا زالت حية بيضاء نقية. والصلاة ذات الأسباب كما يقول الشافعية سبب موافق في الزمن وسبب سابق وسبب لاحق. فالسبب السابق هو دخول المسجد سابق عن الصلاة، والسبب اللاحق هو إيقاع نية الإحرام، لأنك تصلي ثم يلحقها بعد ذلك إيقاع النية. والسبب الملازم الموافق إنما هو صلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف وقت كسوفها لا يتقدمها ولا يتأخرها. وعند الشافعية صلاة ذوات الأسباب المقارنة والسابقة تؤدى، أما ذات السبب اللاحق فلا تؤدى وقت النهي. ولهذا ليس عندهم صلاة للإحرام لأن الإحرام يأتي بعدها فلا تصلى في الأوقات المنهية عنها. والله تعالى أعلم.